تفسير الآية 34 من سورة مريم، يقول تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا المذكور الموصوف بهذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها هو عيسى بن مريم، وهذا الذي ذكرناه لك عنه في القرآن الكريم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل، هو قول الحق أي القول الصدق التام في شأنه الذي فيه يمترون أي يشكون ويشككون ويجادلون فيه المشككون المجادلون أي المكذبون المعاندون المستكبرون، حيث قال بعض اليهود فيه أنه ابن زنا وأنه ساحر، وقال بعض النصارى هو الله وابن الله وثالث ثلاثة آلهة، حيث هو وأمه مريم شركاء لله تعالى في الألوهية حسب طوائفهم المتعددة وما شابه ذلك من تحريف وتخريف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنه قول الحق لأنه كلام الله الذي لا أصدق ولا أحسن ولا أنفع منه كلاما، فلا تلتفت إلى شكهم وجدالهم وكفرهم، واثبت عليه وتمسك واعمل به لتصلح وتكمل وتسعد في الدارين، وإلا تعست فيهما على قدر بعدك عنه.